بسم الله أنذر بك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبار ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى

كم من ملك في السماء لا تغني شفاعته وكم Oh.

الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وهدى أفرأيت أعنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم إبراهيم الذي وفى أم لم ننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أزر وازرة وزر عقر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى Mm-hmm. أفرأيت الذي تولى وأعطي قليلا وأعطي عند أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وليس للإنسان إذا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغي والمؤتفكة تابوا والمؤتفكة تأبوا والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فبكي أنا فبأي آلاء ربك تماري هذا نذير من النذر قولي أذفت إلى أذفت إلى ليس لها من دون الله كاشف أزفت أزفت أزفت لا أزفت أزفت أزفت لا أزفت ليس لا من دون الله إكاشفت نبى من هذا والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فبكي أما بكي فبأي آلاء النذر الأولي أزفت ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة أزفت الآفة ليس لنا دون الله كاشفة أثمن هذا الأزيد تحزنون وتضحكون ولا تسفون وآتم آمنون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا تحزنون وتضحكون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا وإن يروا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم

ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر بسم الله وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ودق الله